بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيضا دقائق مع المعوقات في طلب العلم، بعض المعوقات التي يلاقيها الإنسان أو هي سبب في ألا يتحصل الإنسان على العلم، أو تكون هي كالمفسدات على الإنسان في طلبه للعلم. فذكرنا في أول المعوقات في المرة السابقة فساد النية، الإنسان يطلب العلم بنية فاسدة، هذا معوق على الطريق. أما المعوق الثاني هو حب الشهرة وحب الصدارة والعياذ بالله. قال: وهو داخل تحت النية ولكن يفرض لأهميته، والشهرة والتصدر داء وبيل لا يسلم منه إلا من عصمه الله. الإنسان يطلب العلم يقصد بذلك أنه يشتهر ويكون شيخ مشهور والناس تتكلم عليه ويبقى لامع كده في الناس ونحو ذلك، هو ده الغرض عنده، نسأل الله العفو والعافية. قال: كما قال الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر، نسأل الله العفو والعافية. آخر الأشياء نزولا يعني ماذا؟ آخر الأشياء خروجا، يعني آفات كثيرة تخرج من قلب الإنسان كلما تعلم وطلب العلم، عمالة تخرج ويصلح الله بالعلم قلبه، لكن هذه الأشياء تظل قاعدة في القلب، آخر ما يخرج من القلب حب الشهرة أو حب السلطة والتصدر، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كانت نية الطالب أن يشتهر اسمه وأن يرتفع ذكره وأن يكون مبدلا كلما حل أو رحل، الناس يحترموه يعني، هو ده، وكل من الناس يشوفوه يقوموا يعدلوا يعني بالتعبير بقى اللي هو الدارج البرستيج بتاعه، هو يفضل منشكح ومبسوط خالص. لو حصل خلل في المسألة دي يعني تبقى مشكلة، وممكن يعني يغير سكته خالص، نسأل الله العفو والعافية. قال: لا هم له إلا ذلك، فقد أدخل نفسه مداخل خطيرة. ويكفى أن نعرف حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليهم ثلاثة. تعرفون حديث ثلاثة اللي هو قارئ القرآن والمجاهد والمنفق. يقال لقارئ القرآن: هذا كذبت، إنما قرأته ليقال قارئ، أنت ما كنت تقرأ لأجل وجه الله تعالى، إنما كنت تقرأ عشان تبقى حديث الناس. والحديث الآخر: يا نعاي العرب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. طب الشرك معلوم، ما هي الشهوة الخفية؟ قال ابن الأثير: إن الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل، طلب الشهرة عند الناس، طلب الشهرة عند الناس. وجاء عن الفاروق رضي الله عنه أنه عاتب أبي بن كعب عندما رأى الناس يمشون خلفه، فنهره وزجره قائلا: كف عن هذا، فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. يعني انهاهم عن ذلك، امنعهم من ذلك. طيب اللي هو بيعملها بقى تكلفا، اللي عايز الطلبة يبقوا بيجروا وراه تكلفا، احيانا العالم بيبقى الناس الطلبة بتجروا وراه وغيره، هو من غير قصد منهم، لكن اللي بيعملها بقى تكلفا هذه مصيبة المصائب، نسأل الله العفو والعافية. وقد ذكر بعض من كتب في الرخائف والسلوك أن العبد إذا تمنى أو فرح أن يعظم إذا دخل، وأن يكون قصده مقصورا على إعجاب الناس به ومدحهم له فحسب، فإن ذلك باب عظيم من أبواب الرياء والسمعة. ومن رأى الله به، ومن سمع الله به، يتفضح. هو عايز شهرة، يجي وقت ربنا يفضحه عند الناس كلها، كل الناس يكتشفوا ان البني ادم ده عايز ايه؟ عايز شهرة بس، نعوذ بالله من ذلك. فهذه الشهوة مصيبة الا لمن ربط الله على قلبه. وكان السلف رحمه الله أبعد كان السلف رحمهم الله أبعد الناس عن حب الشهرة. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في ترجمة أيوب السختياني رحمه الله تعالى. قال شعبة قال أيوب ذكرت ولا أحب أن أذكر. ذكرت يعني ماذا؟ بقيت مشهور. وقال شعبة أيضا ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه ويخرج منها هنا وها هنا لكي لا يفطن إليه. فهذا باب خطير من الأبواب التي تفسد على الإنسان طلبه للعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.